سترون ربكم عيانا كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا إنكم سترون ربكم عيانا كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا ثبات الجموع فدرب النعيم دماء دموع لله في الله مع الله وبالله لله في الله مع الله وبالله ثبات الجموع فدرب النعيم دماء دموع فدرب النعيم دماء دموع فدرب النعيم دماء دموع. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك.